من شهد على ما يجهله وعلى ما يشك فيه شهادته مردودة فيعتبر كاذب. لو قال قائل أشهد أن هذه إبرة هل تقبل هذه الشهادة؟ جاهل لا يعرف الإبرة. أو قال أغلب الظن أنه قلم لا تقبل ما لم يكن على يقين فيما شهد. من يشهد أن لا إله إلا الله وهو ليس بعارف رب العالمين ولم يكن على يقين إما في وجوده سبحانه وتعالى أو في قدرته أو في حكمته وبعض صفاته أو ليس بمتأكد أنه وحده هو المعبود، ليس على يقين بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، إما يجهل أو يشك ويظن أن غيره من الصالحين قد يستحقون ذلك، ومثل هذه الشهادة لا تقبل لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا لا إله إلا الله، بل كفرا وإيمانا. النفي كفر بالطواغيت، والإثبات إيمان بوحدانية الله تعالى في عبادته. فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، لأن لفظة إله كما قلنا غير مرة تشمل أو تصدق على المعبود بحق والمعبود بغير حق. وأثبت الإلهية أو أثبتت الكلمة الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. الله لفظ الجلالة، هذا اللفظ لا يطلق إلا على المعبود بحق مطلقا. كأنك قلت لا تستحق الآلهة المعبودة العبادة، عبادتها باطلة وظلم، المستحق للعبادة هو الله، الله وحده. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وشهدت الملائكة بذلك وهم معصومون، وشهد أولو العلم. هذه منقبة عظيمة لأولي العلم، إذ عطفت شهادتهم على شهادة الملائكة وشهادة رب العالمين قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، ليسوا الكثيرون فقط بل هم الأكثرون، وهذا هو الواقع. فقلبوا حقيقة المعنى معنى لا إله إلا الله، فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين، أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، لكن لا باسم العبادة، لأنهم يجهلون معنى العبادة ومعنى لا إله إلا الله. أثبتوا الإلهية المنفية لهذه الأشياء، بعضها جمادات، باسم التبرك وباسم التوسل وباسم محبة الصالحين. بهذه الألقاب أثبتوا عبادة غير الله تعالى فهي عبادة. الألقاب لا تغير الحقائق. من شرب الخمر فسماها ماء باردة أو لبنا لا تتغير الحقيقة، الخمر خمر سميتها لبنا أو ماء. كذلك الاستغاثة والذبح والنذر والدعاء، هذه المعاني هذه الأنواع هي عبادة صرفت لغير الله تعالى، سواء سميت توسلا ومحبة وتقديرا للصالحين واتخذوا ذلك دينا وشبهوا على الناس، وخصوصا المتعلمون منهم شبهوا على العوام وسموا لهم هذه المعاني كما قلنا من محبة الصالحين ومن التوسل بهم إلى الله، وزخرفوا القول في ذلك. إنما يحب هؤلاء لأنهم يحبون الله، فيجب التقرب إلى الله تعالى بمحبة هؤلاء والذبح لهم والنذر لهم. هذه دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الباطل، وهذه الزخرفة وقعت من كثير من المنتسبين إلى العلم، واتخذوا الدين بدعة. الدين واتخذوا التوحيد الخالص الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة بدعة، قالوا دين جديد جاءنا من الحجاز. هؤلاء القوم الجدد هم الذين جابوا هذا الدين الجديد والتوحيد الجديد بدعة. المسلمون الأولون لا يعرفون ذلك، عندما يسمع العامي المسلمون الأولون يحسب الصحابة والتابعين ومن لديهم. المسلمون الأولون أهل الإخلاص أهل التوحيد، ولكن هذا الشرك وقع فيه المسلمون الآخرون المتأخرون، وهذه من الزخرفة ومن التلبيس على الناس أن يقال. محاربة هذه الأضرحة والمشاهد ونهي الناس عن عبادتها دين جديد، كم في هذا التلبيس من الضرر على العوام ومن التضليل. هذا ليس هو الدين الجديد، بل هذا هو الدين القديم، الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما دلت عليه الكلمة التي تحفظها أشهد أن لا إله إلا الله، إلا أنك لم تفهم معناها، وأنكروه على من دعاهم إليه إنكارا شديدا، بدعوه وربما كفروه. ولكن الله لطف بالعباد بعد هذا الانفتاح العظيم، خف هذا المعنى لدى كثير من الجهات، إذ انتشر التوحيد الخالص في العالم الإسلامي، بل حتى في غير العالم الإسلامي انتشر اليوم تحدثا بنعمة الله بواسطة المدارس الأهلية السلفية التي ينشئها شبابنا الذين تخرجوا من جامعتنا الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وما في معناها من المؤسسات السلفية التي خرجت عددا كبيرا من شباب المسلمين، فعادوا إلى بلادهم فأنشأوا مدارس أهلية تدرس المنهج السلفي، وهذا خير عظيم ينبغي أن يذكر في كل مناسبة تحدثا بنعمة الله. فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، إن لم يفهموا معنى هذه الكلمة. اقرأ فيما بعد التعليق رقم 1 ما قاله الأستاذ محمد رشيد رضا الخبير بهم. فإنهم عرفوا معناها، الكفار عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، بل أنكروا ورفضوا التلفظ بها. هذه الكلمة حاربوها، قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون، قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة، لأن الكلمة تدل على إخلاص العبادة لله وتقضي على آلهتهم، لذلك حاربوها. كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يطعنون في الرسول عليه الصلاة والسلام كما طعن الأولون في الأنبياء السابقين بالجنون وأنه شاعر ومجنون. هذا حجة العاجز، لأنهم عجزوا كذلك إلى يومنا هذا. إذا ناظرت إنسانا وأفحمته يلجأ إلى الإساءة، إلى السب والشتم. أما لو كان عالما قرأ الحجة بالحجة. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله، أرجو أن يكون القول صحيحا: ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. هؤلاء لم يجدوا دليلا على صحة إلهية آلهتهم، لذلك لجوا إلى السب والطعن. والأمر كذلك اليوم، والمشركون من أواخر هذه الأمة. لا تستنكر هذه العبارة، والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم من ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، من القبور والمشاهد إلى آخره، وهذا واقع. لكن نطلق عليهم أنهم مشركون، نعم نطلق عليهم أنهم مشركون. وكما قلت، ما إثبات الفروق بين شركهم وبين شرك الأولين، هذا من الإنصاف. إطلاق من ذبح للضريح وطاف به ونذر له ودعا المدفون في هذا الضريح والقبر وخضع له ورجاء وطمع فيه، تسميتنا لهذا مشركا، هذا واجب ولا يجوز شك في ذلك. إنما البحث يأتي بعد ذلك، هل يعذر بجهله؟ يقال ظاهره شرك وعمله شرك، لكنه لا يخرج من الملة بهذا الشرك، هذا محل بحث يبحثه طلاب العلم وأهل العلم والمعرفة. أما إطلاق أنه مشرك واجب ولا يجوز الشك في ذلك. الفروق التي ذكرت، هؤلاء الذين وقعوا في الشرك فأطلقنا عليهم أنهم مشركون، يفارقون المشركين الأولين بفروق، منها الإيمان بالبعث بعد الموت. هؤلاء يؤمنون بالبعث بعد الموت وبجميع شؤون المعاد، لا ينكرون شيئا، يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام بالجملة أنه رسول الله، وإن كان كثير منهم يجهلونه. وهل تصدق لو قيل لمسلم: ما الفرق بين الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: هما شيء واحد، مسلم. يوجد هذا بالفعل، أو وجد بالفعل، لكن بالجملة يؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وعوامهم الذين لم يدرسوا طريقة الاعتزال والأشعرية يؤمنون بأن القرآن كلام الله. عوام المسلمين هم خير من أولئك المتعلمين، يؤمنون بأن القرآن كلام الله. إذن لا بد من إثبات هذه الفوارق. مع إثبات الفوارق لا بد أن يبحث طلاب العلم عن حقيقة هؤلاء، هل هم كفار أو مؤمنون بهذا الدين ويحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقعون في هذا الشرك جهلا منهم وظنا منهم، كما قال لهم من قال من علماء السوء بأن هذه ليست عبادة وإنما هي من محبة الله ومن محبة أولياء الله ومن محبة الصالحين، شبه مجسدة وجهل مطبق. لذلك يجب التريث في تكفير هؤلاء وإخراجهم من الملة، وخصوصا الذين يعيشون أو الذين هم من غير العرب ويعيشون في تلك المناطق النائية، فيهم الجهل وفيهم العجمة، وقد يذهب إليهم عربي للأسف فيضللهم تضليلا، يذهب إليهم ليوزع عليهم الطريقة الصوفية بدلا من أن يدعوهم إلى الله. هذا حاصل. أليس هؤلاء ملبس عليهم أعجمي لا يفرق بين الجمل والجبل؟ يأتيه عالم عربي فيعطيه الطريقة القادرية فيزين له أنه سوف يكون دخول الجنة على طريق على الطريقة القادرية، لم يعرفه بالإسلام. لذلك يجب أن نشفق على أمثال هؤلاء ونتريث في أمرهم، وإطلاق أن من فعل كل ذلك فهو مشرك في ظاهر الأمر، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت وعلى الإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب، تحبه وتعبده القلوب وتخضع له محبة، وهذا شرط أساسي في باب العبادة. لا يكون العابد عابدا إلا إذا كان يحب الله غاية الحب أكثر من كل محبوب، وإجلالا تعظيما وإنابة إليه وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. هذه معاني العبادة. فالواجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس هذه المعاني، لأن جمهور المسلمين يعرفون من العبادة أركان الإسلام الخمس فقط، حتى الأركان بدون تحقيق لمعنى لا إله إلا الله كما تقدم، لكن حقيقة العبادة هي هذه. العبادة تنبعث من القلب، أعمال القلوب. إذا عمر قلب العبد بهذه المعاني نشطت بعد ذلك الأعضاء في الأعمال، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. ما أصدق هذا القول وإن كان القائل صوفيا، فنحن نأخذ الحق من حيث جاء. كلام عظيم وصادق. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، هذا معناه. الأساس الإيمان القلبي. إذا صح إيمان القلب، محبة الله، تعظيم الله، والتذلل له، بعد ذلك تأتي الأعمال لتصدق ما في القلب. وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أو تقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما تقدم لابد أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على كل شيء، فاعلم قدم العلم على القول. واسم الله مرتفع بعد إلا الله، من حيث إنه الواجب له الإلهية وحده، لا أحد يستحق الإلهية إلا هو سبحانه، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك، هذا أسلوب الأولين تعلموا، أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت وعلى الإيمان بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، كفر بما يعبد من دون الله وإيمان بالله. وقد قدمت الآية العظيمة في سورة البقرة الكفر على الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وضعت الآية على نظم لا إله إلا الله تماما، لا بد من الكفر بالطاغوت حتى يصح الإيمان، وإلا لا فائدة في دعوى الإيمان ما لم يكفر الإنسان بالطاغوت، أي ما لم يكفر بكل من يعبد وما يعبد ومن يطاع ومن يتبع على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم غير مرة ذكر تعريف الطاغوت من كلام العلامة ابن القيم، الطاغوت مأخوذ من الطغيان، فهو الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود ومتبوع ومطاع، حده، ما حد العبد؟ حد العبد أن يكون عبدا، عبدا لمن؟ لمولاه، للذي خلقه، يكون عبدا له لا شركة فيه. إذا تجاوز هذا الحد وأشرك مع الله غيره في عبوديته صار عبدا لله وعبدا لشيخه، عبدا لله وعبدا لرجال القانون الذين يضعون القوانين لتحكم الناس فيما بينهم تاركين شريعة الله، صار عبدا لمن يطيعه ولمن يتبعه ولمن يعبده، لم يكفر بالطاغوت، فلا ينتفع من كلمة لا إله إلا الله لأنه نقضها. لا إله إلا الله لها نواقض كنواقض الوضوء، وسوف ندرس هذه النواقض إن شاء الله وقد درسناها. معرفة شروط لا إله إلا الله ومعرفة نواقض لا إله إلا الله أي نواقض الإسلام أمر ضروري، فرض محتم على جميع المسلمين العامي وغير العامي، هذا ليس علما يخص طلبة العلم، كل الناس طلبة العلم في هذا الباب. قال الشيخ، نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله، وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى نفيا عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة،